أو خيمة لا بأس أن يستظل بها المحرم في الاتفاق، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل في قبة ضربت له بنمرة، فهو جائز بالنص والإجماع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.